سبب ايش؟ الحدث الذي قبلها، هذا معنى المجاوزة، اي ان ما قبلها يجاوز مجرورها، يجاوز مجرورها بسبب ماذا؟ الحدث الذي قبلها، بسبب الحدث الذي قبلها. فاذا قلت رميت السهم عن القوس معناه ايش؟ ان السهم تجاوز مجرور عن وهو ايش؟ القوس، وهو القوس، رميت السهم عن القوس، قلنا معاني المجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ اي ان ما قبلها يجاوز مجرورها بسبب ايش؟ الحدث الذي قبلها، بسبب الحدث الذي قبلها، رميت السهم عن القوس، فالسهم هنا جاوز القوس بسبب ايش؟ بسبب الحدث، وهو ايش؟ الرمي، وهو الرمي. هذا معنى المجاوزة. قال وعلى، ومن اشهر معانيها الاستعلاء، من اشهر معاني، اولا ذكرنا الى صح، نعم ذكرنا الى قبل عن، وهنا لها معنى ذكره وهو مهم ايضا. قال تأتي للظرفية، الى تأتي للظرفية، ومثل عليها بقوله تعالى هل لك الى ان تزكى، هل لك الى ان تزكى، معناها ايش هنا؟ الى بمعنى في، اي هل لك في ايش؟ في ان تزكى، هل لك في ان تزكى، فالى تأتي بمعنى في، فعلى هذا الآية المعنى يستقيم، هل لك الى ان تزكى، اي بمعنى ماذا؟ بمعنى هل لك في ان ايش؟ بأن تزكى. فمن معاني إلى يا أخوان، الأصل في معانيها ماذا؟ إلى، كما تقدم أن الانتهاء الغاية، هذا هو الأشهر فيها، لكن أحيانا تكون بمعنى في الظرفية، تكون بمعنى في هو الظرفية، كما في هذه الآية هل لك إلى أن تزكى. فمن يعرف هذه الآية هل لك إلى أن تزكى؟ من يعرفها؟ ولو الذي يريد صحيح حتى الطين يريد هات يا أخي عندك، هات محمد، انت ما خلاص عند غيرك، اكملها اكملها، ما اظنك واحد عند غيرك، صحيح خلى عند غيرك حتى ما نضيع الوقت، عند واحد هاتف السنين ولي النار، من هو يعرفها يا اخوان؟ ولا انا اعرفها ان شاء الله، حتى المهم انا اعرفها. طيب هل حرف استفهام؟ ولك جار ومجرور متعلق بحذوف خبر، والمبتدا محذوف، والمبتدا محذوف، اي هل لك رغبة، هل لك رغبة في أن تزكى، فيكون والمصدر المجرور من إلى وما دخلت عليه متعلق بالمبتدأ المحذوف، والتقدير هل لك رغبة في التزكية، هل لك رغبة ماذا؟ في التزكية. واضح؟ هذا هو الإعراب، المبتدأ المحذوف هل لك إلى أن تزكى، والجار المجرور هذا خبر للمبتدأ المحذوف، والتقدير المبتدأ رغبة، هل لك رغبة في أن تزكى، أي في التزكية. واضح؟ هكذا يعرب أو تعرف هذه الآية. قال وعن، قلنا من أشهر معانيها ماذا يا أخوان؟ المجاوزة. وقلنا ما معنى المجاوزة؟ بعد شيء، أي أن ما قبلها يجاوز ماذا؟ مجرورها بسبب حدث، بسبب الحدث. فقولك رميت السهم عن القوس، أي أن السهم تجاوز القوس بسبب إيش؟ الرمي. واضح هذا معنى المجاوزة. قال وعلى، ومن أشهر معانيها ماذا؟ الاستعلاء، من أشهر معانيها الاستعلاء أي العلو، وتأتي للظرفية كما في قوله فمشوا، لا هذه آية أخرى، تأتي للظرفية لكن ما يستحضر المثال هنا، هذا بالنسبة لي دي. نعم سنت على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، أحسنت بارك الله فيك. واتبعوا، تبعوا ولا واتبعوا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك ماذا؟ سليمان. نعم تأتي للظرفية كما ذكر ذلك السارح، ولها معاني أخرى، وقلنا لكم كما تقدم لابد من الاهتمام بهذا الأمر، معرفة معاني حروف الجر من أهم الأشياء. نعم لا لا ما هو صحيح هذا استعلاء، معنى استعلاء حقيقي حسي لا يشبه استعلاء المخلوقين، من هذا المبتدا استعلاء لا يشبه استعلاء المخلوقين. أما الرجل أشعري يا أخوان من أهل البدع، صاحب الكواكب، نعم صاحب الكواكب أشعري، ما من شك، كل صفة تأتي يفسرها بتفسير الأشاعرة، يفسرها بتفسير الأشاعرة، والنحاة كلهم على هذه الحالة إلا من رحم ربي، وعلموا تنم الله على المحالة صوفهم. لا ذاك صاحب ال، من هو صاحب الأجرمية صوفي، نعم. أما هذا الله أعلم بحاله، هو مالكي هذا، هذا مالك صاحب المتممة.

تالله لا كذن أصنامكم. وتقول أيضا في الثاني رب إيش؟ ترب الكعبة. وأيضا معنى المتكلم تربي، تقول تربي، والكل معناه هو ربي قسم. التاء حرف قسم وجر، التاء حرف قسم وجر. وربي هدف الواو، وإن ما تخطط بظاهر بعين الواو، الواو تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء الآن. أدري، لكن مو على الواو الآن الكلام، الكلام على التاء. التاء هذا تخطط بظاهر، بنوع من الظاهر. جائز، جائز، في الواو مطلقة، تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء، تجر لفظ الجلالة، وتجر رب بشرط الإضافة إلى الكعبة أو إضافة إلى المتكلم. وسيأتي أن بعضهم حسن الذي سيأتي الآن. قال تالله وتربي الكعبة وتربي، والتاء قلنا استغرب حرف قسم وماذا؟ وجر، حرف قسم وجر. ولفظ الجلالة تالله مقسم به مجرور وعلى مجره تصرف ظاهر على آخره، والجار دون تعلق بفعل محدود اقسموا، اقسموا اقسموا ماذا؟ ترد الكعبة، أي ورد الكعبة، واضح؟ الجار المجرور متعلق بفعل محدود تقديره اقسموا. قال وترد الكعبة وتردي وندرة الرحمن وتحياتك. ندرة هذا نادر، وحكاه سيبويه رحمه الله، حكاه ما يحكى المثالين هذين، وندرة الرحمن وتحياتك هذين المثالين حكاهما سيبويه تحياتك، وبعضهم ذكر الأخ اسمه كالرحمن. كالرحمن وتحياتك، هذا الآن مسموع للعرب أنهم يقولوا كالرحمن ويقولون تحياتك، ويريدون إذا كان المراد به حياة ربنا سبحانه وتعالى فهذا جائز، إذا كان المراد به صفة من صفاته، الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقتل يكون بذات الله أو بصفة من صفاته، واضح؟ فيجوز إن كان أراد حياة بحياة الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، أما إذا كان حياة المخلوقين فهذا لا يجوز. حياتك يا رب ما يصلح، ما يريد الآن مثلا أنت حياتك لا يفعل إلا كذا، وارد بالضمير هنا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ما يعرف إلا هذا المحكي، الله أعلم، ما يعرف إلا كالرحمن وتحياتك حتاه من سبوي، لا أعرف، لا أعرف. لا نستخفين، قد تكلم هذا، إحنا نستخفين. لا قلنا إذا كان راجب حياتك، حياة الله سبحانه وتعالى جاي. القرية هي اللي تبين تحياتك يا رب، نقول لك رب، لا تعال إلا كذا. خلاص ما يلبس. مثل الباء. تجر المضمر الباء تجدك، نعم كما تقدم في التفسير. قال وندرة الرحمن، التحرق قسم الرحمن مقسم به مجروع على مجرى الكسرة ظاهر على أخيه، والجر الميت على بفعل محدود تقديره اقسموا، تقديره اقسموا. وكذلك تحياته أيضا نفس الإعراب المتقدم لك الرحمن. فتهجر من هذا يا أخوان التاء تجر لفظ الجلالة، وتجر رب مضاف إلى ماذا؟ إلى الكعبة وإلى ياء المتكلم. وندر، وندر ماذا؟ كالرحمن وتحياتك حكاهما من؟ سيبويه عن العرب. الله ما فهمت، يقول ما حكم هذا الذي يقول يا فتاة كن كحتى حرف جر؟